إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد امتن الله عز وجل على بني آدم بأن رزقهم وبأن خلقهم جل وعلا في أحسن تقويم، كما أقسم الله جل وعلا على ذلك في كتابه ثم قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وامتن الله عز وجل على عباده بقوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وامتن الله عز وجل بهذا الأمر وأقسم عليه حيث قال جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأقسم الله عز وجل بتسويته لهذه النفس تنبيها بذلك على عظم هذا الأمر وعلو شأنه. فامتن الله جل وعلا على عباده بهذا الأمر وهو أن خلقهم في أحسن تقويم، ومع إحسانه جل وعلا بخلقهم في أحسن تقويم امتن الله عز وجل عليهم بإصلاح مواطنهم، حيث جعل الحنيفية فطرته كما قال الله جل وعلا في كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوصف الله عز وجل وأضاف هذه الفطرة إلى نفسه حيث قال جل وعلا: فطرة الله. وبين الله جل وعلا أنه فطر جميع الناس عليها حيث قال: الذي فطر الناس عليها. ثم جاء الله عز وجل بالأمر في سورة الخلق حيث قال جل وعلا: لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله عز وجل، لا تبدلوا هذه الفطرة التي فطركم الله جل وعلا عليها. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأحسن الله عز وجل على ذلك بإحسان خلقهم في ظواهرهم، وأحسن الله عز وجل على ذلك بإحسان كان قاصرا على آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التي يعملون بها بالحق، وأولو الأبصار الذي يبصرون به ويعرفون به الحق من الباطل. وكذا قال الله جل وعلا في كتابه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر الله جل وعلا أن هؤلاء الأئمة اجتمعت لهم هاتان القوتان، وهما قوة العلم وقوة العمل. قال الله جل وعلا: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما كانوا صابرين على أمر الله جل وعلا، صابرين عن نهيه، صابرين على أقداره جل وعلا، كان ذلك هو تمام القوة العملية. ثم قال الله جل وعلا: وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما كانت قلوبهم وكانت نفوسهم موقنة بوعد الله جل وعلا، موقنة بوعيده، اجتمعت لهم هذه القوة العلمية. ولذا استحقوا الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمدح الله جل وعلا هذا الصنف من الناس، وذم الله عز وجل غيره من الذين يأتون بالضعف في هاتين القوتين، والذين لم يستكملوا هاتين القوتين، حيث قال الله جل وعلا في كتابه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله جل وعلا بالزمان الذي هو رأس المال، والذي هو الظرف الذي تكون فيه الطاعات والمعاصي، أقسم الله عز وجل به تنبيها على عظم شأنه والعصر. ثم أخبر الله عز وجل أن الناس كلهم في خسران والعصر، إن الإنسان لفي خسر، فجنس الناس كلهم في خسران إلا من استهداه الرحمن جل وعلا حفظه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأخبر الله جل وعلا أن كل الناس في خسران إلا من أتم هاتين القوتين، قوة العلم، وهم الذين أصبرهم الله جل وعلا بقوله: إلا الذين آمنوا، وقوة العمل، وهم الذين أصبرهم الله عز وجل بقوله: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل إن الله جل وعلا أمرنا في كل صلاة أن ندعو الله جل وعلا أن يكمل لنا هاتين القوتين، وهما قوة العلم وقوة العمل. وأمرنا أن نستعيذه جل وعلا في كل ركعة من صلاتنا من ضعف القوة العلمية وضعف القوة العملية، حيث أمرنا الله عز وجل بفاتحة كتابه التي لا تصح ركعة إلا بها. قال الله جل وعلا فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود والذين كان لهم علم بلا عمل، والضالون هم النصارى الذين كان لهم عمل على غير أثارة من علم، كما قال الله جل وعلا فيهم: عاملة ناصبة، أي يعملون ينصبون يتعبون من أجل أعمالهم، ثم يكون لهم يوم القيامة النار عياذا بالله جل وعلا، كما قال ربنا: تصلى نارا حامية. فهذا ينبغي علينا أخبار الله أن نروض أنفسنا، وأن نفهم معاني كلام ربنا جل وعلا، وأن نفهم هذه السور العظيمة وهذه الآيات الجليلة التي أخبر الله جل وعلا أن فلاح العبد إنما يكون فيها. بل أقسم الله جل وعلا على ذلك في كتابه أكثر من قسم، حيث قال جل وعلا: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما إذا تأملت هذا القصر وجدته في غاية المناسبة للمقصد عليه حيث أقسم الرب جل وعلا بما أدت النور حيث قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها فكل ذلك من مواد النور في هذه الدنيا تنبيها على هذا المقصد عليه بعد. وكذا ذكر الله عز وجل ما يقابله مما أدت الظلمة والليل إذا يغشاها. وذكر الله عز وجل كذلك ما يتعلق بأمر الرفعة أمر العلو حيث قال جل وعلا والسماء وما بناها. وذكر الله عز وجل ما يتعلق بأمر السفل وهو والأرض وما طحاها. فهذا ما ذكره الله عز وجل مما أقسم به مما أدت النور والظلمة ومما أدت العلو والسفل مناسب جدا بل هو في غاية المناسبة بل يكاد القلب يرقص منه طربا إذا فهم. ولكن القلوب وإنا لله وإنا إليه راجعون قد غش عليها الرعد وختم عليها. قال الله جل وعلا بعد هذا القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها من رفعها من جعلها معلقة هنالك حول العرش تدور هنالك عند الأجسام السماوية وعند المعارف العلوية. وقد خاب من دساها فكأنما هي كيس يدس فيه الذنوب يدس فيه المعاصي يدس فيه كل ما يغضب الرب جل وعلا حتى إذا ما دسها بذلك أثقلت إلى الأرض كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض. وكذا قال الله جل وعلا ولن شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا ما يتعلق بهذه المناسبة من ذكر الله عز وجل للسماء وما بناها وللأرض وما طحاها. وكذا ذكر الله عز وجل مادة النور والظلمة لأن النفس إنما تزكو إنما ترتفع بهذا النور الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه الذي سماه الله عز وجل نورا كما قال ربنا جل وعلا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. بل إن الله جل وعلا لما ذكر مثل نوره في قلب المؤمن سبقه قبل ذلك فيتعلق بترك المعاصي بترك الذنوب. فقال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فأخبر الله عز وجل أن هذا النور السماوي العلوي لا يكون في قلب المؤمن إلا إذا صفى قلبه من هذه الكافورات ونقاه من تلك النجاسات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا ما حقق العبد هذا الأمر من ربه جل وعلا كان هذا القلب أهلا ليسكن فيه النور نور الرب جل وعلا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ولذا قال العلماء أحضرهم الله جل وعلا قال إن نبينا الشهوات ونبحت فيه كلاب الشهوات عياذا بالله جل وعلا. فكل ذلك أحبتي في الله من المعاني الجليلة التي ذكر الله جل وعلا في الكتاب، التي ينبغي علينا أن نروض أنفسنا على فهمها وعلى الوضع بها، لأن النجاة تكون فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه إذا حقق العبد هذا الأمر فكان قلبه لله جل وعلا، عصمه الرب جل وعلا من الذنوب والمعاصي وصرفها عنه، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر الله جل وعلا عن صرفه للسوء والفحشاء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر علة ذلك وهو الإخلاص. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولما ذكر الله جل وعلا صفة عباد الله جل وعلا المؤمنين، قال الله جل وعلا فيهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذا الترتيب في هذه الآية بديع جدا لمن تأمله ورعاه. فذكر الله جل وعلا بدأ الأمر الإخلاص: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فإذا ما حقق العبد هذا الأمر فكان قلبه لله جل وعلا خالصا، ساعيا في مرضاته، خاشيا وخائفا وراهبا من معصيته، خوف ربه جل وعلا يقض مضجعه، والسعي في مرضاته هو جدراه وهدفه. إذا ما حقق العبد ذلك صرف الله جل وعلا عنه تلك المعاصي. ولذا قال الرب جل وعلا: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر الله عز وجل غاية ما تصل إليه القوة الغضبية وهو القتل، وغاية ما تصل إليه القوة الشهوانية وهو الزنا. وسبق ذلك بإخلاص الأمر لله جل وعلا: لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فإذا ما حقق العبد هذا الإخلاص كان في حال أخبر بها الرب جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن طلبني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذا ما حقق العبد هذا المعنى من محبة الله جل وعلا، رزقه الله جل وعلا هذه المعية الخاصة، فكان سمعه بالله جل وعلا، وبصره بالله جل وعلا، ومشيه بالله جل وعلا وبطشه بالله جل وعلا. وانظر إلى ما ذكره الرب جل وعلا في هذا الحديث القدسي، حيث ذكر السمع والبصر أولا، لأن هي الآلات التي يدرك بها القلب ما يدركه من المسموعات والمبصرات، فيكون بعد ذلك حب القلب وبغضه وإرادته ورغبته. فذكر الله جل وعلا السمع والبصر لأنها الآلات التي تأتي بالمدركات على القلب، فإذا ما كان سمع العبد بالله وإذا ما كان بصره بالله جل وعلا لم تورد هذه الآلات على القلب إلا كل ما يحبه الله جل وعلا. فإذا ما جاءت هذه المدركات على القلب كان قلبا صالحا، وإذا ما صلح القلب صلحت بقية الجوارح، فكان مشيه بالله جل وعلا وكان بطشه بالله جل وعلا وكانت حركاته وسكناته كلها بالله جل وعلا، فرجع الأمر كله في إخلاص الأمر لله جل وعلا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا ما رأيت الذنوب قد أثقلت كاهلا، وإذا ما رأيت المعاصي قد نقضت عليك الحلم، فراجع إخلاصك لله جل وعلا. إن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما يشغله وتشغله محبته لربه جل وعلا عن المباحات، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام كان ربما واصل في رمضان، واصل صيامه فلم يأكل ولم يشرب، فكان الصحابة يريدون أن يواصلوا مثله، فكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وأصح ما قاله أهل العلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام والسقيا هنا هو طعام الروح طعام القلب. فإذا من شغل القلب بمحبة ربه جل وعلا بالخوف منه بالرغبة في لقائه شغله ذلك عن أنواع الملاذ من المطاعم والمشارب، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بنور وجهك نور تستضيء به، ومن أحاديثك في ذكراك أحادي إذا ما اشتكت كلام السير أوعدها روح القدوم فتحلى عند الإعاد. فهذا الحب لله عز وجل إذا ما ملك القلب لم يكن فيه معلم لمعصية ولا لذنب، ومحبة الله جل وعلا هي التي تبقى، وكل محبة غير محبة الله جل وعلا فإنها معلقة بذلك الذي أحب. فإذا ما فنى ذهب كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المحبة التي كانت في الله عز وجل تكون حتى يوم القيامة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما قرن المتحابين في الله فجعلهما في قبر واحد، وأخبر الله جل وعلا كما قال أن محبته تبقى حتى يوم القيامة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا ما دخل أهل الجنة الجنة فتم رجاؤهم بأن رزقهم الله أنواع الملذات أنواع الملذات، وتم خوفهم بأن صرف الله عز وجل عنهم أنواع المحبة، فإن الله جل وعلا يسأله فيقول لهم يا عبادي ما تريدون؟ يقولون ألم تبين وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فإذا ما قالوا ذلك يقول الله عز وجل أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف الله عز وجل عن وجهه فما أعطوا خيرا ولا نعيما قط أفضل من النظر إلى وجه ربهم، أفضل من النظر إلى وجه محبوبهم جل وعلا. بل إن الله عز وجل أخبر عن أهل النار إذا كانوا في جهنم في دركاتها هم في جهنم ومحبة الرب جل وعلا في قلوبهم، كما قال الله جل وعلا بعد حكمه بين أهل الجنة وأهل النار: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فبنيها هنا لما لم يسمى فاعله، فكل الخلق حتى أهل النار يقولون وهم في النار: الحمد لله رب العالمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله إنهم لفي النار وإن محبتهم في قلوبهم لا يجدون عنها مصرفا لما رأوا من عدل الرب جل وعلا فيهم. وأهل الجنة وهم في الجنة يلهمون الحمد الذي فيه المحبة وكما يلهمون النفس. فينبغي على العبد أن يعلق قلبه بربه جل وعلا، أن يعلق قلبه بالمحبوب الأول الذي ليس له ابتداء والآخر الذي ليس له انتهاء. فإذا ما أحبه غير الله عز وجل محبة شركية جعلها مع الله جل وعلا عذبه الله عز وجل بتلك المحبة. صلى الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.